القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني مغنواتي، اسهر ليلاتي بقول لك انت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. وما زلنا معكم في أجواء وأروقة مهرجان الموسيقى العربية، مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في يوبيله الفضي. الحقيقة أن حفلات المهرجان طبعا كانت جميلة جدا جدا جدا، كل المطربين والنجوم اللي قدموا حفلاتهم كانت ناجحة. والحقيقة أنا سعدت جدا أن الشباب كتير كان بيذهب لشباك التذاكر، شباب شباب شباب، وبعدين يخسر يلاقي التذاكر خلصت، أصل الحفلة كومبليت. النهاردة هنكمل معاكم رحلتنا في مهرجان الموسيقى العربية، لكن في الجانب كمان المهم جدا، مؤتمر الموسيقى العربية. هندخل لأروقة المؤتمر ونلتقي ببعض الباحثين، خاصة الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي. لكن قبل ما نروح له، إيه رأيكم نسمع الأغنية دي لمدحت صالح الرائع واللي غناها في حفلة الافتتاح، والحقيقة أنها لاقت استحسان كبير جدا. ذكريات مستمعينا الأعزاء، أصدقاء سر المغنى والمعنى، موعد يتجدد كل عام لحائط الصد الكبير للمغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى، مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. وهذا العام ونحن نحتفل باليوبيل الفضي لهذا المهرجان، كان يجب أن نلتقي بمجموعة من إنجاز التعبير طبعا علماء الموسيقى ودارس الموسيقى اللي ليهم يد كبيرة جدا في الحفاظ على هذا الصرح الموسيقي، والذي يعتبر من القوى الناعمة التي تصد لنا لمستقبل مصر. الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن، الأستاذ بأكاديمية الفنون معهد النقد الفني، وحضرتك طبعا من بدايات البرنامج وأنت ضيف عزيز علينا جدا وليك مساعدات كبيرة جدا، أنا متشكرة جدا. يعني ده أنا اللي بشكرك على التغطيات الجميلة، خاصة أن مهرجان سنوي زي مهرجان الموسيقى العربية السنة دي المهرجان رقم 25 سنة. احنا في اليوبيل، يعتبر اليوبيل الفضي بالنسبة للمهرجان هذا العام، وفي الحقيقة في كل سنة بنقدم أبحاث علمية مختلفة ومحاور مختلفة تماما. في هذا العام مشارك جد جدا، أنا مشارك معظم يعني الدورات بساهم ببحث علمي، وحتى لو ما ساهمتش ببقى من مناقشين ومتواجد يعني في اللجان يعني. ولكن هذا العام أنا عجبتني جدا المحاور، خاصة أنها جديدة بالنسبة للمجال البحث العلمي، وهو دور الموسيقى أو دور الدراسات العلمية في إبراز الجماليات. ده أحد المحاور الرئيسية اللي أنا كتبت فيه بحثي هذا العام، دور الدراسات العلمية في إبراز جماليات الموسيقى العربية. ده عايزين نبسطه شوية، يمكن أنا عملت معاك حلقة مخصوصة عن حاجة زي كده، بس برضو للي ما سمعناش نبسط حاجة زي يعني. هو معظم الأبحاث أو المحاور بتتعلق بالجماليات في الموسيقى، سواء التقليدية أو الموسيقى المعاصرة. واللي عجبني في هذا المبحث بالذات او هذا المحور، ان الابحاث العلميه بنتساءل هل فعلا اعطت للموسيقى العربيه حقها كبحث علمي في ابراز الجماليات او في اظهار هذه الجماليات ولا لا. ده تساؤل مهم جدا، لان احنا عندنا اشكاليه في الموسيقى العربيه للمتخصصين، ان احنا ما عندنا مناهج التحليل بسيطة جدا، قليلة لا تتعدى 4 مناهج. انت كنت عملت المنهج الوصفي، انا عملت المنهج البنيوي في تحليل الموسيقى العربية، وادخلت البنيوية في تحليل الموسيقى، والمنهج زي المعمار مظبوط بناء. ولما ادخلت المنهج البنيوي استنتجت نتائج جديدة جدا للاغاني، واكتشفت جماليات اخرى. انا في هذا البحث الصغير في هذا المؤتمر قلت ان الابحاث العلمية هناك الكثير من الجماليات لم يتطرق اليها الباحثون اطلاقا في ابحاثهم. زي مثلا تكرار الكلمة في باكثر من لحن داخل الاغنية، وده موجود في كل اغانينا العربية. بس انا الحقيقة ليها مثل كتير، هنقول لك الموجة بتجري ورا الموجة بتقول بس ده تكرار نفس اللحن باكثر من اداء، انما انا بقول تكرار الكلمة اللي الملحن بيختارها علشان يفضل يعيد عليها. يعني مثلا في الابحاث القديمة، في مثلا في الموشحات والادوار، كان التكرار كان بغرض التطريب. يعني يقول لك مثلا اسباب ضنايا ضنايا ضنايا العين، كلمة ضنايا يقعد يعيد فيها ويكرر فيها اكثر من بتنوع نغمي. ده من ابداع الملحن، واحنا المفروض كباحثين من حق هؤلاء الملحنون ان احنا نبرز هذه الجماليات وهذا الابداع، لان في النهاية كاتب الكلمات يعني لم يملي على الملحن تكرار هذه يعني مثلا بالذات يعني فاكتشفت ان من كل عصر من هذه العصور في الموسيقى العربية كان للتكرار هدف ما، غير الجانب الجمالي، غير غير الاستمتاع بان التكرار فيه شيء من التطريب وفيه شيء من الشجن. يعني زي الهدف ده مثلا، اكتشفت ان في الموشحات والادوار الهدف الاساسي التطريب والسلطنه واظهار امكانيات المطرب. لما جه سيد درويش عمل التعبيريه قال لك عشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطي نطاطي نطاطي. ده غرض تعبيري، معنى انا بوصل، عايز يعبر عن معنى. عشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطي نطاطي نطاطي. عشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطي نطاطي نطاطي. بسلامة الوالي أبو زعيزة مهجص باشا دم تعيطة والمرام تملي قال إيه نترصص دايما حواليه نروح واقفين زي القط والفار نلقى دايما منفوق ننشر له ضعف فوق الركب على حبة بلوتيكة وزم مكاوت شوك خربانة. مدام الأمير ملت وانتيكة لازم الرعية تكون وحلانة. الركب على حبة بلوتيكة وزن مكاوتش وخربانة. مدام الأمير ملت وانتيكة لازم الرعية تكون وحلانة. حذر فذر يا واد انت بعقلك بعد الحنشصه دي اللي انت عليها يا هل ترى الدنيا دي حترق لك وتشوف ما شاف قرقوش فيها. تعرفش المساله ايه عرنس متعفرك ليه من حق سلامات سلامات ايش حال الافوات ما حسيبك يا اخي سيبك اول شرط انطاق البصر سيبنا الوالي ونسطع بطلب مهما تسمعوا تهجيص اعملوا روحكم بلاليص. مهما نسمع تهجيص نعمل روحنا بلاليص بلاليص بلاليص بلاليص بلاليص بلاليص بلاليص بلاليص بلاليص. عشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطم طاطم طاطم. اكتشفت ان هو ممكن عايز يوصل احساس معين، يعني عايز يوصل الحزن، عايز يوصل الندم، زي مثلا بادي بادي بادي مثلا. هو هنا في شيء من الندم فهو عايز يوصل ده، فبيوصله من خلال تكرار الكلمة ويركز على الكلمة دهيت علشان هي اللي هتوصل هذا المعنى بتنوعات نغمية. نيجي مثلا في بعض الأجزاء مثلا في الألحان حتى في الأغاني الحديثة مثلا عبد الحليم عملها كتير جدا. يعني مثلا بداية مثلا أنا أنا ترى أنا أنا ترى أنا أنا ترى أنا أنا أنا أنا أنا ترى. كلمة أنا بليغ حمدي عدها 10 مرات ده بيبقى من ملحن ومن الملحن. عيني يا عيني يا عيني عيني عليكي كل القلوب بتدوب بتدوب حواليكي. عيني عيني أنا بشوفك بس بعيون غير عيون الناس، وأحبك بكل ما في القلب من إحساس. بشوفك بس بعيون غير عيون الناس، وأحبك بكل ما في القلب. أما أنا وحدي أنا، أما أنا وحدي أنا، بشوف الحزن بالذات ورد حكالي فعليك. بشوف الحزن بالذات ورد حكالي. لما يكون مثلا نفس اللحن ومفيش تنوع نغم، يعني مثلا عبد الحليم مثلا يقول لك مثلا ايه، مش قادر على بعدك ثانيه ابدا ابدا يا حبيبي، ولا عارف طعم الدنيا ابدا ابدا يا حبيبي. في القعده يقول مش قادر على بعدك ثانيه، فبيغير فيه هو نفس اللحن بس بيحط حليات صوتيه بشكل مختلف. ده اداء المطرب. ده اسمه يعني تنوع في الاداء، انما التنويعات النغميه ده شيء مختلف. يعني الموجه بتجري ورا الموجه بتاع ام كلثوم عدتها 13 مره. كل مره بشكل مختلف. بالزبط. ده من ابداع ام كلثوم، لان هي ده اسمه ممكن اذا كان طلع ان اشهر حاجه يعني صح. ده تنوع في الاداء. انما انا قصدي التكرار الكلمة تنوعات نغميه زي مثلا عبد الوهاب عمل كده. حضرتك تقدمها فعلا. عبد الوهاب عملها بيقول لي مثلا حبيبي ترر حبيبي يا حبيبي حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي. هنا شوف عبد الوهاب عمل بناء بناء لجمل لحنية بكلمة حبيبي بس. حبيبي حبيبي الله يا حبيبي، حبيبي حبيبي الله يا حبيبي، كل ما فيك يا حبيبي حبيبي، كل ما فيك يا حبيبي حبيبي. Thank you. مهدي وتمهدي لي تقول يا ترى ارمهدي وتمهدي لي وتمهدي لي للمبتلي بالحب مهما تغنى مهما تغنى برضو على فكره لما نيجي بقى نتامل انا ايه اللي عملته اضفته في البحث. قلت ان للباحث الموسيقي لما تيجي تشوف اي تكرار تسمع التكرار ده لازم تتوقف عنده وتحلل جمالياته، اما ان يكون من غرض بغرض التطريب، اما ان يكون بغرض التعبير عن معنى معين، اما ان يكون لتوصيل احساس معين زي الندم زي الـ زي مثلا الطرب الشجن. يعني في اهداف انا حطيتها في بحثي حوالي 5 اهداف. الباحث الموسيقي بعد كده لما حط له هذه القواعد تعتبر زي نظريه بالنسبه له. لا ودي بدايه بقى ممكن هو يبتدي يبني عليها. يعني هو ده كان السؤال الثاني للاستاذ الدكتور اشرف عبد الرحمن. الباحث الموسيقي والاستاذ باكاديميه الفنون ازاي اعمل ده بين النظريه والتطبيق؟ صح ده سؤال جميل جدا جدا، سؤال مهم. وحفلات يعني بحيث ان انا اي منهج تحليلي او اي منهج علمي لما بتحط ده نظريه بالزبط. بس حضرتك لما تيجي تطبقيه بيوصل لنا بقى كمجتمع يعني مظبوط. لا طبعا، بس حضرتك انا كباحث وفي باحث اخر بنطبق نفس النظريه تقريبا تقريبا، بس انا بطبقه بشكل وانت بتطبقه بشكل اخر، ده وفقا لقدراتي بقى الخاصه. ان انا اقدر اتوصل. انا بقول لحضرتك مثلا ان التكرار ده هو اما تطريب اما تعبير اما توصيل معنى معين لاهداف كثيره جدا انا حاططها. انت بتشوف وفقا للي انت سمعه وصل لك ايه. انا كباحث انا بوظف، انا بحط لك النظريه وبحط لك القواعد، وانت بعد كده بمجهودك وتدريباتك الكثيره اما تتدرب على هذه النظريه كثيرا، زي مثلا في صغورس نحط النظريه في الهندسه بالظبط معروف هو حط القاعده. بس انا بقى كمستمع الاستاذ دكتور اشرف عبد الرحمن يوصل لي انا ده ازاي ولا مش مهم؟ انا استمتع وخلاص. لا لا بالعكس، انا هوصل لك. اقول لك مثلا مين المستمع اللي بيسمعني دلوقتي؟ مثلا لما اقول لك عبد الوهاب مثلا جه عند جزء مثلا والله ما انا سالي اللي سالتوني لو تعرفوا حالي كنتوا توسوني. شوف التكرار هنا لي بقى والله ما انا سالي والله ما انا سالي والله والله ما انا سالي والله. اما اجي اقول لحضرتك كمستمع ان عبد الوهاب هنا كرر والله ما انا سالي والله، نزل تسلسل سلمي هابط والله ما انا سالي والله والله ما انا سالي والله، قفل هنا قفله مريحه ولا لا؟ دي بنسميها عندنا في المزيكا قفله تامه على اساس المقام، تبقى قفله مريحه جدا كانه انهى الاغنيه. يبقى هنا الغرض علشان انا استمتعت بالمعنى او وصلني المعنى او وصل لك المعنى. والله ما انا سالي اللي سالتوني لو تعرفوا حالي كنتوا توسوني. والله ما انا سالي اللي سالتوني لو تعرفوا حالي كنتوا توسوني. والله ما انا سالي اللي سالتوني لو تعرفوا حالي كنتوا توسوني. والله ما انا سالي والله ما انا سالي والله ما انا سالي والله ما انا سالي والله والله ما انا سالي والله. هو عمار الشريف فنانك من عمار الشريف لما كان بيحلل وكان بيحلل حاجات يقول لك مقام البياتي ده مقام شعبي جميل، ثلاث ارباع الاغاني الشعبيه من في هذا المقام مقام ممكن نستخدمه للفرح نستخدمه في كذا ودليل على كذا، لا يعني يسمعك اغنيه بالظبط. فانت بتفهمي عن ايه مقام بياتي او وصل لك المعنى؟ طبعا احنا بنحاول نعمل الرساله دي من خلال اساتذه، يعني اساتذه الموسيقى زيك دكتور اشرف، خاصه ان حضرتك ميزه كويسه جدا ان بتوصل ده بمنتهى البساطه. ما هواش بقى الدور الناقد الموسيقي بيحاول يعمل الحلقه اللي في النص. احنا عندنا ازمه في النقد الموسيقي في مصر، يا اما حاجه عاليه قوي يا اما حاجه طبيعيه او وحتى لما كنا بندرس اساسيات النقد يقول لك ان الناقد هو الكشاف الذي ينير الطريق امام المتذوق او يظهر الجماليات والسلبيات ايضا المتذوق. بس احنا عندنا مشكله ان في نقاد دائما متخيلين ان النقد الانتقاد، في فرق بين الانتقاد والنقد، هي دي المشكله. فاحنا في دي اشكاليه كبيره جدا، لان خريجين معهد النقد قليلين، فاللي درس النقد يعد على الاصابع يعني اللي درس النقد الموسيقى، انما مش اي حد مثلا درس موسيقى يطلع ينقد، لان في ناس برضو محللين يحلل حلو جدا موسيقى بس ما يقدرش يوصل الجماليات دي للمتذوق او للمستمع. علشان كده انا كنت معجب جدا بالمحاور اللي تم طرحها في مهرجان الموسيقى العربية 25 هذا العام، محاور مهمة جدا، ان هم حطوا محاور جديدة ومحاور ينقصها البحث العلمي في مكتباتنا الموسيقية. لان على فكرة الدراسات الموسيقية هي دراسات حديثة، يعني مثلا كان اول مؤتمر للموسيقى العربية كان سنة 1932 الدكتور محمود حفظ الله يرحمه. هذا المؤتمر كان له دور كبير جدا في انه نهض بالموسيقى العربية، وانا وضعت في بحثي هذا العام جزء من توصيات المؤتمر بالنسبة للبحث العلمي، ان هم قالوا لازم يتم انشاء معاهد واكاديميات موسيقية خاصة بالتحليل الموسيقي ودراسة الموسيقى وقواعدها. من سنة 32 كانت توصيات. علشان كده يعني الملك فؤاد انشأ يعني معهد فؤاد الاول وحاجات زي كده، رغم ان هو كان في قبل كده كان في نادي الموسيقى الشرقي، يعني كان في نوادي، انما بقت دراسة ايطالي او حاجة زي كده، وكانت يعني يعتبر مراكز خاصة لتعليم الموسيقى. ولكن دراسة اكاديمية نظامية، المؤتمر ساهم في ان بعد كده ان فعلا يبقى في ابحاث علمية. ولكن كانت الابحاث العلمية اللي اكتشفته ايضا من ضمن بحثي، ان الابحاث العلمية في النصف الاول من القرن العشرين كانت عبارة مش ابحاث رسائل ماجستير ودكتوراه، مش علشان اظهار الجماليات، لا ده كانت الدراسة التعليمية، بمعنى اعلمك العزف، اعلمك الغنى، اعلمك مقامات، انما ما كانش فيه اكتشفتش ان ما وراء هذا يعني انا بعد ما اتعلم ده جماليات المقام ده هو اللحن. الجماليات دي بقى جت في النصف الثاني من القرن العشرين لما بقى انشئت اكاديميه الفنون في السبعينات، وانشئ في قبل كده طبعا ستينيات. كان في الستينيات وطبعا التربيه الموسيقيه وبدات يتعمل رسائل ماجستير ودكتوراه، بدانا نعمل حاجه اسمها الجماليات ونحلل الجماليات بتاع الموسيقى. تطور في الدراسات الموسيقيه، وده انا اكتشفته صدفه، لان انا لما جيت ابقى اطلع على المناهج التي كانت تدرس في قديما لقيتها مناهج تعليميه، هو المقامات، انواع المقامات، الدروب، القاعده الاساسيه اللي هي النظامي، الدراسه النظاميه، انما اكتشاف جماليات وتحليل الموسيقى بشكل في نظر الجماليات ده بدا متاخر جدا. يمكن دي دراسة الحقيقة، البحث اللي بتقدم بيه فعلا لبنة مهمة جدا في هذا الاسلوب التعليمي، اللي اتمنى انه كل معاهدنا الموسيقية وكلياتنا التربية الموسيقية تنشئه يعني، او يبقى له فرع. هلا انا بحاول انا فعلا انا بحاول ان حتى للطلبة عندي في النقد ان انا يعني احسهم على انهم يعني مظبوط ان هو انه مش موضوع ان تلحن ده مقام بياتي، انا عايزك تحلل مقام البيات بتتعمل ليه، بتعمل ليه، اختار هذا المقام بتاعنا ده بالذات مظبوط يعني. طب هل لو اختلف المقام هل في هذه الحاله الاحساس هيختلف ولا لا، فهل المطرب هيختلف؟ مظبوط. فانا ما الدراسه دلوقتي، دراسه النقد بالاخص، كانت قديما كنا بندرس تاريخ موسيقي، لان ما كانش في نظريات نقديه. انا وضحت لحد دلوقتي حوالي ثلاث نظريات. انت دور حضرتك الدكتور اشرف عبد الرحمن ده دكتور اشرف انك تطلع طلبه من عندك مظبوط يبتدوا بقى مظبوط، هو ده اللي انا بعمله. يعني دكتور اشرف عبد الرحمن يبتدي يطلع طلبه بقى، ده بحاول اعمله، او دارسين لهذا التطور الجديد للموسيقى العربيه بالزبط. يعني ادخلت البنيويه. انت شايف في امل في ده؟ والله يعني في طلبه من بعد، بس هو الظروف طبعا صعبه في كل المجالات وفي كل المدينة، سواء اعلام سواء ثقافه سواء حتى في كل، ولكن انا شايف ان في بعض الطلبه مجتهدين ولو توفرت لهم الامكانيات المتاحه هنبدا يعني مرحله جديده خالص في حياه مصر الفنيه يعني. والموجة تجري ورا الموجة عايزة تطول، الموجة تجري ورا الموجة عايزة تطول، الموجة تجري ورا الموجة عايزة تطول، والموجة تجري ورا الموجة الأستاذ دكتور أشرف عبد الرحمن، الأستاذ بأكاديمية الفنون، أستاذ النقد الموسيقي. مش هقدر أنهي هذا الحوار واحتفالنا باليوبيل الفضي لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية من غير دكتور أشرف مطرب. مطرب صوته حلو قوي، هل ممكن في حفلاتك تقوم بالدور ده؟ يعني ممكن أشرح حاجة بسيطة كده للمستمع بقى والمتذوق، وابتدي أغني له الأغنية دي، فأبتدي أحط قدامه النظرية والتطبيق؟ أنا بحاول أعمل ده في برامجي. الحفلة بقى صعبة، بس كنت بتغني كمان في مراكز ثقافية يعني. كتير بغني كتير، بس بيبقى الناس عايزة تدفع تسمع وتسمع هنا، يعني حاجة بسيطة يعني. مثلا على فكرة الناس بتتذوق ده قوي، يعني برنامج الراحل عمار الشريعي عندنا كان الناس بتسمعه كويس قوي، بتسمع ده بعدين تسمع هو بتطبق ده على الأغنية ازاي. انا على فكرة موضوع الأداء الصوتي ده خادمني في النقد، بوصل المعنى من خلال صوتي من غير ما اشغل الأغنية. دي ميزة على حضرتك حلوة قوي، فبتوصل هذا المعنى. اما اقول لك مثلا عبد الحليم مثلا مع محمد الموقف، من ضمن التكرارات الغريبة او الجديدة على الموسيقى العربية، لما عمل مثلا في قراءة الفنجان: في حياتك ولد امراة عيناها سبحان المعبود ترى فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود ترارا والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قطاد امراتنا يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. يجي في التكرار بحياتك يا ولد امرات عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر البدري المجنون يسافر في كل الدنيا قطاد امراتنا يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. الله ده على فكرة. الله يا دكتور أشرف ليه؟ بس بمقام تاني. بمقام تاني، ما انا كنت هقول لك كده. عمل مقام هزام في الاول وهنا عمل كورد، ده من ضمن يعني الجماليات في التكراريات. لا ده جماليات الموجي، يعني الموجي هو اللي لحنها. طبعا الموجي عملها في مقام. انا بتكلم ليه؟ عشان عبد الحليم درس موسيقى. لا عبد الحليم درس، انا بعرف الكواليس بقى. ما انا لما سعيت ورا السبب الكواليس. الموجي هنا كان هو عمل اللحن في مقام لزام وجميل جدا. فعبد الحليم اقترح في، طب ايه رايك في الجمله؟ قال له ده حلوه. طب قال له نعمل ايه؟ قال له الجديده موجي ده عبد الحليم. نضيف الاثنين مع بعض. هو ده انت كده بتقول لي الكواليس والسر. ده احساس تاني واضافه جديده لل انا لما ده حلو، ده حلو قوي. انا استغربت جدا وموصل يعني نفس المعنى. بل بيؤكد المعنى وادانا هنا تطريب اكتر. تطريب وخيال اكتر. لما سالت الموج الصغير طب هو ليه قرر، قال لي فهل السر ده ان عبد الحليم كان مقترح ده والموج قال لي طب حكايه زي كده ما تتغنى حضرتك تقولها وبعدين تغني بعديها الاغنيه. الناس هتستمتع لو عمل ده كمان برضه في نفسه. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وجي بعد كده وستسال عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن. نفس الجملة ولكن ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان ترتتا وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن ترررررررر. نفس الجملة الشعرية عملها بلحن مختلف. يعني انا سعيده جدا بهذا التحليل واتمنى ان حضرتك إن تقوم به دكتور اشرف عبد الرحمن في جميع حفلاتك. بس في الاول بقى عندنا في البرنامج مش كده؟ طبعا ده الا البرنامج بتاع حضرتك من البرامج الجميله اللي انا بسعد دايما بيها باستماعها او ضيف فيها، وانا مستمتعه كمان بالبحث بتاع حضرتك ودايما بالتوفيق كده دايما عظيم. شكرا. الله يخليك. بحياتك يا ولد امراه عيناها سبحان المعبود، بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود، بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود، بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود